والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، قول تعس بكسر العين على وزن فعل، ويجوز الفتح تعس أي سقط، والمراد هنا أي هلك. تعس عبد الدينار أي هلك، لأنه صار عبدا للدينار ولم يكن عبدا لله، إذا ما مآله الهلاك وليست النجاة. والمراد هنا هلك قاله الحافظ، وهو ضد السعيد أي شقي، وهو دعاء عليه بالهلاك، تعس عبد الدينار. ويحتمل ماذا؟ أنه خبر، يحتمل أنه خبر، جملة خبرية، حينئذ هل هو خبر بمعنى الخبر أو أن المراد به دعاء؟ أن المراد به دعاء، الأبلغ أن يكون المراد به الخبر، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل من كان عبدا للدينار فهو شقي، فهو شقي وهو هالك، حينئذ لن يفوت. كل من كان فردا من أفراد عبادة الدراهم والدنانير حينئذ ليس ثم إلا الهلاك والشقاء، وهو كذلك. وقال أبو السعادة، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه ثم قد يجاب وقد لا يجاب. وقال أبو السعادات: يقال تعس يتعس إذا عثر وانكب لوجهه، وهو دعاء عليه بالهلاك. اختار ماذا؟ أنه من قبيل الدعاء، ولكن الأبلغ أن يكون من باب الخبر. قول تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، سماه عبدا له، سماه ماذا؟ عبدا له. قد عرفنا أن العبودية مأخوذة من التذلل والخضوع، بمعنى أن القلب قد تعلق بماذا؟ بالمعبود، سواء كان المعبود هو الإله الحق أو كان غيره، سواء كانت العبودية تامة على وجه التمام بحيث صرف أنواع من العبادات له، أو كان على وجه التقييد كما هو الشأن في الدراهم والدنانير. قال: سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله، فصار عبدا له لأنه عبده بذاك العمل، يعني صار يتصرف فيه كتصرف السيد في عبده، كتصرف السيد في عبده، ولذلك سماه عبدا. ثم من حيث القصد كذلك، لما كان المقصود بالعمل، الأصل في المقصود بالعمل أن يكون هو الإله المعبود، هذا الأصل، فلا يقصد العبد المسلم إلا ربه جل وعلا بالتعبدات وسواها. فلما كان هذا عبدا للدينار والدرهم صار يقصده بعمله، لا يعمل إلا من أجله كما سبق في الآية السابقة، سماه ماذا؟ سماه عبدا. إذن التسمية به باعتبارين: أولا من حيث القصد، لأنه قصده بعمله، لا يعمل ولا يتحرك ولا يأتي ولا يذر إلا من أجل ماذا؟ الدينار والدرهم. ثم صار الدينار والدرهم يتحكم فيه، ولذلك قد يخالف الشرع في ماذا؟ فيما يخدم تجارته نحو ذلك. قوله تعس عبد الخميصة، قال أبو السعادات: هي ثوب خز أو صوف معلم، والخميلة بفتح الخاء المعجمة فعيلة، هي القطيفة، يعني نوع من أنواع الثوب. أراد به أن التجارات تختلف، قد هذا يتاجر في الدراهم الصرف والدنانير، وهذا يتاجر في الخميلة إلى آخره. والمراد ماذا؟ أن الشخص يكون عبدا لعمله، يحرك فيه يمنة ويسرى، يأمره وينهاه ولو كان في مخالفة دين الله تعالى. قال: والخميلة بفتح الخاء المعجمة القطيفة. قال أبو السعادات: ذات الخمل، ثياب لها خمل من أي شيء كان. والمراد كل ما كان من الدنيا، هذا المراد، يعني لا ننظر إلى الحديث وننظر إليه مجرد ألفاظ، لا، ثم علة مستنبطة، وهي أن هذه المذكورات دينار درهم إلى آخره، المراد به ماذا؟ أنه يكون عبدا لدنياه. وهذا يختلف باختلاف، الآن قد لا يكون عندنا خميصة وخميرة إلى آخره، قد تكون أشياء أخرى فينظر فيها بحسبها. والمراد كل ما كان من الدنيا نقدا كان أو عرضا، عرضا بسكان الراء، والعرض بفتحتين متاع الدنيا، لأنه ذكر النوعين عرضا أرض بالدينار والدرهم. قال أبو السعادات: أي انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة. قوله: وإذا شيك فلن تقش، تعيس وانت، قال ماذا؟ تعيس عبد الخمينة، ثم قال: وإذا شيك فلن تقش، ترك تعيس عبد الخمينة، تعيس عبد، نعم، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. قوله: وإذا شيك، أي إذا أصابته شوكة فلن تقش، فلن تقش، انتقاش المراد بها ماذا؟ إخراجها به بالمنقاش، دخلت فيه شوكة، حينئذ يحتاج إلى إخراجها به بالمنقاش، أي إذا أصابته شوكة فلا يقدر على إخراجها بالمناقيش. قاله أبو السعادات. قال ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، في شرح الحديث: وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم، وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر ما فيه وهو دعاء عليه بلفظ الخبر، رجح أنه دعاء، وهو قوله تعس وانتكس انقلب على رأسه، وإذا شيك فلن تقش، وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح. إذا يعني هذا كناية من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا شيك فلن تقش، إذا دخلت فيه شوكة حيث لم يستطيع أن يخرجها، هذا كناية عن ماذا؟ أنه دخل ولا يستطيع أن يتخرج. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه، لم يستطع أن يخرج من هذا الشر، ولم يفلح لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروهين. وهذه حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي، إن أعطي المال وحاجته رضي، وإن منع سخط، فرضاه لغير الله وسخطه لغير الله، وإنما ماذا؟ لوجود المال وعدمه، إن وجد رضي وإن انتفى سخط. وهكذا حال من كان متعلقا برياسة أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبوديته، تعلق القلب أي شيء كان، إن تعلق بالله فهو التوحيد، إن تعلق بغيره فهو الشرك، أكبر كان أو أصغر. قال: فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده، كل ما استرق القلب فصار ماذا؟ صار يتصرف به يمنة ويسرى فهو عبد له. إلى أن قال: وهكذا أيضا حال من طلب المال، فإن ذلك يستعبده ويسترقه، صار ماذا؟ رقيقا للمال. وهذه الأمور نوعان، فمنها ما يحتاج إليه العبد يعني المال، وما يحتاج من أمور الدنيا، كل الدنيا وما حولك، منها ما تحتاجه ومنها ما لا تحتاجه. قال: وهذه الأمور، أمور الدنيا ومتاع الدنيا، نوعان، فمنها ما يحتاج إليه العبد، يعني قد يكون من الضروريات أو من الحاجيات لابد منه، كمركوب وبيت وفراش وأكل وشرب، هذا منه ما هو ضروري ومنه ما هو حاجي، فمنها ما يحتاج إليه العبد، كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله، هذا يطلبه من الله، انتبه، ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه، أليس المال هو الذي يركبك؟ أنت الذي تركب المال كالحمار، كما أنه لا علاقة بين الراكب والمركوب إلا أنه راكب ومركوب ولا يتعلق به، يتعلق به لا يتعلق به، إذن يستعمل الدنيا ويستعمل الطعام والشراب والمسكن بهذه المنزلة، هذه منزلة كبيرة جدا عالية نقرأها قراءة. قال: فيكون المال عنده يستعمل في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده، فيكون هلوعا يتعلق به، وإذا فقد حينئذ ماذا أصابه؟ أصابه القلق والتوتر وتوجس القلب إذا فاته المال، إنما يستعمله كالحمار كما قال ابن تيمية رحمه تعالى، هذا المحتاج إليه، هذا المحتاج إليه، كيف غير المحتاج إليه؟ قال: ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذا ينبغي ألا يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله تعالى فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل على الله، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله، هذا في الذي لا يحتاجه. إذن أمور الدنيا على هذين القسمين، ما لا يحتاج فيستغني عنه ويبتعد، فر منه فرارا من الأسد، هذا الذي لا يحتاجه، والذي يحتاجه لا يتعلق به وإنما يتعامل معه كالبساط وكالحمار يركبه، وإذا كان كذلك حينئذ ليس ثم علاقة بينهم، وأما إذا دخلت في القلب حينئذ صار الهلاك. ولذلك قال بعض علماء أن من الصحابة من كان تاجرا، يعني من تجار كبار، حينئذ كيف يتأتى ذلك؟ الجواب أنهم كانوا يتعاملون به بالدنيا عموما، ولو كان من التجار يتعامل بالمال وهو في يده لا يدخله قلبه البتة، إذا جعله في قلبه فسد القلب، وإنما يتعامل مع هذه الأمور بماذا؟ أنها خارجة بيده، إن جاءت فبها نعمة وإلا لا يبحث وراءها. قال رحمه الله تعالى: وهذا أحق الناس بقول صلى الله عليه وسلم، الذي يعتمد على المال ويتعلق به حتى يكون ثم شعبة من شعب القلب متعلق به، أحق الناس بقول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، يعني أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شقي وبأنه هالك، أو دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما عظيم أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا، لأنه إذا أخبر معناه سيقع ذلك سيكون، وإذا دعا قد يكون وقد لا يكون. قال: أحق الناس بقول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وهذا هو عبد لهذه الأمور، ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإن منع إياها سخط، وإن منعه إياها سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحب الله ورسوله، ويبغض ما أبغض الله ورسوله، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. فهذا الذي استكمل الإيمان، انتهى ملخصا. إذن هذا كلام حسن من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى معلقا على هذا الحديث، ويبين لك أن هذه الجمل الأربع: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، ليس المراد أنها ألفاظ، فإذا لم يكن واحدا منها حينئذ النجا، قل لا، المراد بها ماذا؟ من يعمل لأجل الدنيا. وهذه أمثلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ما اشتهر آنذاك،